Oh, وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحاب. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. وأعرف حكايات مليانة هات، وأعرف سيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة أهات، وأعرف حكايات مليانة أهات ودموع وأنين، والعاشقين داموا ما

I'm not afraid. سلام يا سلام على القلب والتنهيد توصل وقراء وشموعي شو لما يهدوا ليل المشتاق يا سلام يا سلام مش عارفة عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم اما الحب اما الحب يا روحي عليه يا روحي عليه يا سلام على حلاوتها. حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا روح يا روح يا روح يا علي سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيده ليل المشتاق يا سلام يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيله حب حياتي أهدي حياتي ليك يا اللي مليء بالحب حياتي أهدي حياتي ليك يا اللي مليء بالحب حياتي أهدي حياتي شيء مش معقول.